أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. الله عز وجل اختار رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم للنبيين، ثم من فضله سبحانه وتعالى ومنه وجوده وكرمه أن اختار له أصحابا على مستوى تلقي الرسالة من المعصوم صلى الله عليه وسلم. يعني الصحبة اختيار، يعني الصحابي هذا مختار من الله عز وجل لنصر دينه ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا أنت تقرأ عن قصص الصحابة تشعر أنك تقرأ عن أساطير خيالية مع أنها مثالية واقعية كانت موجودة في المجتمع. السؤال المطروح، هل بعد هذه التقنيات والتواصل والعالم أصبح حارة صغيرة أو ميدانا صغيرا أو شارعا صغيرا أو قرية بسيطة صغيرة، هل نستطيع بأساليب التربية الحديثة وهذه البرامج التي تصدع بها رؤوس العباد اللي مش عارف الطاقة؟ طبعا يعني لا يسألني أحد ما رأيك في علم الطاقة، الطاقة النووية في السلم شيء طيب جميل يعني، لكن مسألة علوم الطاقة والعلاج بالطاقة والتنمية البشرية والمش عارف اللايف كوتش وهذه الأسماء الكبيرة سبحان الله. طب بالله عليك كل هؤلاء يقدروا يطلعونا كده ينتجونا عمير صغير كعمر بن الخطاب؟ يعني عمر بن الخطاب ليس عميرا، لا، عمر بن الخطاب هذا يعني مجموعة عمر رضي الله عنه وارضاه. لكن هل البيوت والمنظرين وعلماء الاجتماع وعلماء النفس، وهم بفضل الله سبحانه وتعالى حتى في بلادنا العربية أكثر من ابتلاء الأمة، يعني الحمد لله يعني عادتهم أشد من هموم الأمة أو أكثر، يعني هل يستطيعون يعني تنشئة جيل يعني يقولون كلاما في الدورات، يعملوا دورات يقولوا أنت ضعيف الشخصية؟ يقول نعم، لا، بعد هذه الدورة سوف تكون شيء مميز. قل 10 مرات أنا سبع أنا سبع أنا سبع أنا، يفضل يقول أنا سبع، يخرج خارج الغرفة بعد ما يدفع فلوس الدورة اللي دفع فيها يجد نفسه أرنبا، لا إله إلا الله. وأين التعليم؟ قضية ليست قضية، دي مش حقنة شجاعة الدقاله 2 سنتيمتر في العضل أو في الوريد أو تحت الجلد يصير ليثا ويصير نمرا. يا أخوانا القضية تريد ليست محاضرات وندوات، قضية عايزة تربية من البيوت وتربية من الإعلام وتربية من المدرسة وتربية من الجامعة. الذي يريد أن يستحضر في بيته طفلا يكون في المستقبل إن شاء الله هو سلالة عمر بن الخطاب وخليفة عمر بن الخطاب وخليفة الصحابة الغر الميامين، عليه أن يبذل مجهودا. لأن الرجل لما الشاب تزوج وبعدين حمل زوجته فذهب للمعلم، أيام ما كان المعلم فاهم القضايا، قال له يا سيدي أريد أن تعطيني خريطة الطريق كيفية تربية ابني، هو لسه الولد لسه في بطن أمه. قال يا ولدي لقد تأخرت كثيرا، أنت قد تأخرت، القضية عايزة اختيار أم والأم تختار أب، أو يعني البنت تختار شاب صالح وأسرتها وأسرة الشاب تختار الأسرة، ينشأ هذا الولد سبحانه وهذا الشاب أو هذه البنت في محضن متوازن، محضن مش احنا مش عايزين خريجي مدرسة العاهات مرة أخرى، جامعة العاهات تعبنا منها، نحن نريد جيلا سويا، جيلا راقيا، جيلا ملتزما بدينه وبقيمه، جيل منتج. كيف؟ بالاجتهاد وأن يتعاون الجميع مع بعضنا البعض. أما أن نضحك على الجيل بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان فلقد ضيعنا الأمانة، وهذه أمانة في أعناقنا. فهل يا ترى السؤال نستطيع في بيوتنا الآن أن ننتج سلالة لعمر رضي الله عنه والصحابة الغر الميامين؟ يعني أقول وإن كانت الصحبة اختيارا لكن التنشئة الجيل على الاستقامة والعطاء والبذل والإيجابية ليس شيئا مستحيلا ولكنه صعب، ولكن إذا بفضل الله عز وجل طرقنا الباب ورتبنا الأمور وعملنا دراسات جدوى قوية والكل اجتمع على أن بقاء هذه الأمة ببقائها مع دينها إن شاء الله رب العالمين سوف نحصل على أحسن النتائج. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.